الإمام صلوات الله وسلامه عليه فسر أن الفطرة هي الإسلام. شبابنا ايش قالوا؟ هذا الشباب الجميل المتنور المتعقل اللي عندهم أذهان واللي يفكرون، قالوا يا سيد مو كل المجتمع إسلامي. قلنا لهم أن الإمام قصد أن كل فرد في العالم مهيئ لاستقبال الإسلام. ليش مهيئ؟ أكو سبب علة. قلنا لأن الإسلام هو شنو؟ إنساني، وكل ما هو إنساني يكون مقبولا عند الأفراد. الله، ضربنا مثال إذا تتذكر أنه الإنسانية حينما منعت الكذب، إنسانية حينما منعت الكذب، الإسلام شبابنا حرمه لو حلله حرمه. الإنسانية من منعت الغش، الإسلام حرمه لو حلله حرمه. الإنسانية من منعت القتل، الإسلام حرمه لو حلله. ولذلك سمي الإسلام أرنست رينان، أرنست رينان مفكر غربي يستقرئ الأديان، باحث بالأديان، حينما يمر بالإسلام يقول إن الإسلام دين الإنسان. الله،